وعد مني مش هفكر نفسي بيك بالسلامة روح ولا ندمن عليك كل حاجة وليها وقت وتنتهي وانت قبل ما تمشي حتى بقيت ناسي وعد مني مش هفكر نفسي بيك بالسلامة روح ولا ندمن عليك كل حاجة وليها وقت وتنتهي وانت قبل ما تمشي حتى بقيت ناسي وعادي قلبي راضي بالفراق يعني ده بكرة تبقى ذكرى ماضي عدى وراح مفيش ما بينا أي حاجة ترجعني ولما بعد أنا عنك أكيد وعد مني مش هفكر في اللي فات واللي كان بينا خلاص هعتبره مات بعدي عنك في الحقيقة مهزنيش